فينا هدو خرجوا فينا ويا سبحان الله احنا خاطينا وما يحصلوا فينا عرض الناس داروا لهم قيمة حبوا يرجعوهم شيوخ يا فاضل كاس وصايعينا هاي الجوع ولا الرجوع يا بينا بينا بينا بينا غاينا غاينا وش دخلهم هما يا بينا بينا بينا بينا غاينا غاينا وش دخلهم هما ما يحبوش الراجل كلو الصوالي يبو كريت ويلعبو الرود في خبر عاجل لا نادى الفوهالي سكوت ما كان لها نقول سينا اللي فات خلاص نسينا ورانا وجدي للي جاي شفنا صيفات وش حال عينا شفنا الراجل والعيان No.